رحمه الله وشيخنا، والنوع الثالث من أنواع سائمة بهيمة الأنعام التي تجب فيها زكاة الغنم، فلا شيء فيها حتى تبلغ 40، فإذا بلغت 40 ففيها شاة إلى 20 و100. تبلغ 40 قلنا بشروط، ما هي شروط؟ أن تكون سائمة، أن تكون سائمة، وأن يتم الملك عليها، وأن يكون قرباً. لا، ما نشرط الزكاة، نشرط الواجبة التي تجب فيها زكاة الغنم. وأن تبلغ النصاب. ألا بلغ النصاب هذا الشرط الأول، وتبلغ 40. الشرط الثاني أن تكون سائمة. نعم. الشرط الثالث لا تكون معدودة للتجارة. طيب لو كانت عدت للتجارة، واضح؟ عندها 40، عندها 40 معدل التجارة، وفي الوقت ذاته هي سائمة، اجتمع أمران، ماذا بماذا نفتي؟ زكاة عروض. لماذا؟ لأن أحب من فقير. لا، كونه هذا قول هذا ما في إشكال، لكن الأظهر القول الثاني. لماذا؟ لأن نأخذ بالمجمع عليه وندع المختلف فيه. المجمع عليه أنه من جنسها، نأخذ بالمتفق عليه أفضل، لكن لو واحد أفتى بما تفضلت به هو قول. عفى الله عنك. فلا شيء فيها حتى تبلغ 40، فإذا بلغت 40 ففيها شاة إلى 20 و100، فإذا زادت. طيب لك عندنا 100 شاة، ماذا عليه؟ طيب عنده 119 شاة، شاة واحدة، شاة واحدة. طيب عنده 120 شاة واحدة. طيب عنده 400 في كل 100 شاة، شاة يعني عنده عليه 4. صحيح. عفى الله عنك. فإذا زادت على 120 واحدة ففيها شاتان إلى 200، فإذا زادت على 200 واحدة ففيها 3 شياة. وعنده 201 فيها شاتان، 201 فيها شاتان أكيد. نعم. لماذا؟ زادت على 200. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في الحديث؟ إذا زادت على 200 في كل 100 إلى 300 ففيها شاه، إذا علي 3 شياة. عفى الله عنك. فإذا زادت على 200 واحدة ففيها 3 شياة إلى 300، ثم يعني إذا كان عنده 101 فيها 3 شياة، 210 3 شياة، 220، 240، 190، 199، كلها كلها العدد واحد ما يتغير إلى 300. عفى الله عنك. ثم في كل 100 شاة، فيجب في 400 4 شياة، وفي 500 5 شياة، وهكذا. والفرائض السابقة في زكاة الغنم كلها مجمع عليها بين أهل العلم، لحديث أنس في الكتاب الذي كتبه أبو بكر في الصدقات كما فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها في زكاة الغنم نحو ما تقدم. قال: ولا يؤخذ في الصدقة جيس وهو الذكر، وإنما تؤخذ الأنثى من المعز أو الظأن، ولا يؤخذ ذات. لكن جاء في البخاري: إلا يشاء المصدق. فاختلف العلماء هل هو لدناءته أو لأنه أفضل، لأن بعضهم صدق وبعضهم قال مصدق، ضبط المصدق وبعضهم ضبط المصدق، فاختلف العلماء. وبعض العلماء مالي لأن لفضله وأنه لطيبه لا يؤخذ إلا بالرضا منه، وهذا على ضبط المسألة إلا يشاء المصدق. نعم. عفى الله عنك. ولا يؤخذ ذات عوار وهي المعيبة، لأن لا تجد في الأضحية، فبالتالي لا تخرج زكاة، إنما يخرج الوسط، لا تأخذ كرائم الأموال ولا تأخذ المعيبات، لأن المعيب لا يجزي في الأضحية، وما لا يجزي في الأضحية لا يؤخذ. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة مظلوم، لا تظلمه، تأخذ أفضل ماله، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، متفق عليه. ولا تقبل الرديء، لأن الله يقول: ولا تيمموا الخبيث، أي الرديء، الله مقصود بالخبيث هنا الرديء، ولأن هذا الرديء لا يستفاد منه في الأضاحي لا يجوز العورة البين عورة لا تجزي في الأضحية، والعرجاء البين عرج ولا تجزي في الأضحية، والكبيرة الهزيلة لا تجزي، وما لا فهم خفية لا تجزي. إذا ما لا يجزي في الأضحية لا نأخذ في الزكاة. نعم. عفى الله عنك. ولا يؤخذ هرمة وهي الكبيرة التي سقطت أسنانها. ودليل النهي عن أخذ هذه الثلاث قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، وللنهي عن أخذها في حديث أنس السابق قال ولا تؤخذ الربا وهي البهيمة التي فيها لبن، ولا تؤخذ الماخذ وهي التي قرب ولادها، ولا تؤخذ الأكولة وهي السمينة المعدة للأكل، لكن إلا يرضى صاحبها. لا نأخذها بحكم الشرع أو أن هذا حكم الله أو بالقوة، وإنما إذا طابت نفس صاحبها فلا بأس بذلك، ويكون هذا آجر له عند الله. عفى الله عنك. ودليل النهي عن أخذ الثلاث السابقة ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاذ لما بعثه إلى اليمن إياك وكرائم أموالهم، قال ولا يؤخذ شرار المال وهو الرديء من الإبل أو البقر أو الغنم الآية السابقة، ولا تؤخذ كرائمه وهن النفائس التي جمعنا الكمال الممكن في حقهن من كثرة اللحم أو كثرة الصوف أو جمال الصورة أو كثرة اللبن ونحو ذلك، لحديث ابن عباس السابق قال إلا أن يتبرع به أرباب المال، فإذا تبرع صاحب المال بإخراج الكريمة في الزكاة جاز قبولها، لما ثبت عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل من رجل ناقة فتية سمينة مكان ابنة مخاض لما تبرع بها ودعا له بالبركة، قال ولا يخرج إلا أنثى صحيحة، فلا يخرج في جميع فرائض الإبل والبقر والغنم السابقة ذكرا، ولا يخرج أنثى معيبة لما سبق إلا في الثلاثين من البقر، فإنه يصح أن يخرج عنها تبيعا على ما سبق تفصيله عند الكلام على زكاة البقر. وتقدم عندنا أيضا في الإبل إن زادت على 25 ففيها بنت مخاض إن لم يكن فابن لبون ذكر. عفى الله عنك. ويخرج الذكر أيضا في مسألة أخرى وهي أن يخرج ابن لبون مكان بنت مخاض إذا عدمها كما سبق بيانه عند الكلام على زكاة الإبل، قال إلا أن تكون ماشيته كلها ذكورا فيجوز أن يخرج ذكرا منها، أو كانت ماشيته كلها مراضا فتجزي واحدة منها. ودليل هاتين المسألتين أن الزكاة وجبت على سبيل المواساة، فلا يكلف الإنسان أن يخرج زكاته من غير ماله. ولأن الآية تقول ولا تيمموا الخبيث، يعني تيمموا تقصدوا ولا تقصدوا، هذا ما قصد الخبيث، ماله كله ردي فهو ما بحث عن الردي. أما لو كانت ماشيته صحاحا وبعضها رديئا فلا يجوز أن يقصد الرديء ولا تجزئ لو أخرجها، لأن في ماله صحاحة. والله يقول ولا تيمم الخبيث أي ولا تقصد الخبيث أي الرديء. نعم. عاد هنا إذا كان غلبة للمراض ممكن أن يغتفر، لكن لو أخرج الطيب كان أبرى لذمته وأحفظ ويخلف أخوة، قد تكون سببا لصلاح البقية وشفائهم. عفى الله عنك. ولا يخرج إلا جذعة من الضأن أو ثنية من المعز لما روي عن سعر بن ديسم عن سعر بن ديسم أن رسولي النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة قال له لما سألهما ماذا يأخذان قال عناقا جذعة أو ثنية، لأن النبي قال لا تذبحوا إلا مسنة إلا يعسر عليك فتذبحوا جذعة، والحديث الآخر نعم الأضحية الجذعة من الضأن، على خلاف بين العلماء في معنى الجذعة. كثير من العلماء يقول ما لها ستة أشهر من الضأن، أما بالنسبة للمعز لا بد يكون له سنة. عفى الله عنك. ولا يخرج إلا السن المنصوص عليها، فلا يجوز أن يخرج سنا أصغر من السن المنصوص عليها في الأحاديث في زكاة الإبل والبقر أو الغنم على ما سبق تفصيله. وهذا يرجع فيه إلى أهل اللغة، مثل الإبل يرجع فيه إلى أهل اللغة ما معنى السن القدر المعين. نعم. عفى الله عنك. إلا أن يختار رب المال إخراج سن أعلى من الواجب، فذلك أفضل لحديث أبي بن كعب السابق، أو تكون ماشيته كلها صغارا فيخرج صغيرا، لأن الإنسان لا يكلف أن يخرج زكاته من غير ماله. ولقول أبي بكر رضي الله عنه: لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. رواه البخاري. قال: وإن كان فيها صحاح وبرار وذكور وإناث وصغار وكبار. أخرج صحيحة كبيرة قيمتها على قدر المالين، فينظر كم عدد الصحاح وكم عدد الأبرار وكم قيمة المريوة وكم قيمة السليمة، ويؤخذ من قيمة كل منهما بقدر نسبتها في ماشيته. لكن لو كان عنده 40، عنده 40 شاة، 20 صحاح و20 مراض، الصحيح في هذه الصورة يجب أن يخرج صحيحة لعموم الآية المتقدمة: ولا تيمموا لئلا تقصدوا. ما دام عنده صحاح ومناصفة فيجب عليه التحري وإخراج الصحيح. نعم. عفى الله عنك. فيكون مجموعهما هو قيمة ما سيخرج، فيخرج من غنمه أنثى صحيحة أو مريضة قيمتها تساوي هذه القيمة، وهكذا في حال كون بعضها ذكورا وبعضها إناثا، وفي حال كون بعضها صغارا وبعضها كبارا، لأن الزكاة وجبت مواساة، فلا يكلف أن يخرج من غير ماله، وإنما يخرج من ماله بقدر الواجب عليه. قال: فإن كان فيها بخاتي وهي إبل ليست عربية، للواحدة منها سنمان للواحدة منها سنمان وعراب وهي الإبل العربية، وبقر وجواميس ومعز وضأن وكرام ولئام وهي الرديء من البهائم وسمان ومهازيل، أخذ من أحدهما بقدر قيمة المالين لما سبق. عفى الله عنك. وإن اختلط جماعة في نصاب من السائمة حولا كاملا، وكان مرعاهم ومحلهم ومبيتهم ومحلبهم ومشربهم وفحلهم واحدا، فحكم زكاتهم حكم زكاة واحد. هذا تحدث المؤلف رحمه عن الخلطة، والخلطة هي تصير المالين بمنزلة المال الواحد، ولكن للخلطة شروط، ذاك يشترك في المرعى والمأكل والمشرب والمحلب، ويختلط أحد المالين بالآخر، وحينئذ إذا كان هذا له 40 وهذا له 40 وقد اختلط المالان لا تجب عليهما إلا واحدة، ثم يتراجعان فيما بينهما، كل واحد يأخذ من الآخر جزاء ما بذل. وأما إذا فعل هذا فرارا من الزكاة فإنهم يعاملان بنقيض قصدهما، لأن الأصل أن كل واحد عليهما شاه، وقد خلط المال ليكون على الجميع شاه واحدة. كذلك لا يحل لهما أن يتفرقا فرارا من الزكاة، مثاله هذا عنده 30 وهذا عنده 30، فخلط المال وعمل الخلطة في المرعى والمشرب والمأكل، لما حان وقت الزكاة قال كل منا يأخذ ماله، حتى يكون هذا عنده 30 ما عليه زكاة وهذا عنده 30 ما عليه زكاة، هؤلاء يأثمون ويعملون بنقيض قصد. لكن في قول بعض العلماء أنه يصعب فرض الزكاة عليهم، لكن الإثم ما في إشكال، لكن الخلاف هل نعاملهم نأخذ منهم وجوبا، هنا الخلاف بين العلماء. أما قل لا يكتفى بالإثم لأن الله ما فرض عليه الزكاة ولا دليل على فرضية، لكن الإثم واضح عليه، لأن هذا قد تحايل على إسقاط الزكاة. عفى الله عنك، فتجعل مواشيهم كأنها لشخص واحد، فلو كانت مواشيهم من الغنم وكان مجموعها 120 شاة لكل واحد منهم 40، فالواجب عليهم جميعا شاة واحدة، لما روى البخاري عن أنس في كتاب الصدقات وفيه: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. قال: وإذا أخرج الفرض من مال أحدهما رجع على خلطائه بحصصهم، لحديث أنس السابق. قال: إذا صار ثلاثة لهم 120 واحدة، أخذ من مال زيد يرجع إلى عبيد وإلى الآخر الثالث، يأخذ بقدر القيمة. قدرنا قيمة الشاة مثلا ب900 ريال، يأخذ من هذا 300 ومن هذا 300، ويكون قد دفع 300. هذا المعنى. عظمت ولا تؤثر الخلطة إلا في السائمة، فلا تؤثر في عروض التجارة ولا في الخارج من الأرض. نعم، لأن في عروض التجارة نأخذ من القيمة، ما نأخذ أصلا من جنسها. ولو كان أيضا هؤلاء اشتركوا ولا عد ذلك، بمعنى أن هذا هم يعلفون وأكثر الحول، لا زكاة فيه مطلقا ما لم تعد التجارة. فلا تؤثر في عروض التجارة ولا في الخارج من الأرض ولا في النقدين، لأن الحديث إنما ورد في الماشية ولا دليل على تأثير الخلقة في غيرها. قال رحمه الله: باب زكاة الخارج من الأرض.